الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 93 بعد الستين، ونحن بين يدي ما أتى به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالحديث عن العقل. مر معنا فيما مضى من مجالس ما يتعلق بالحديث عن الروح، ولذلك عقد الشيخ القران بين مسألة الروح التي مضت ومسألة العقل التي نحن بين يديها. قال: والعقل كالروح من حيث البحث في كنهه، كما كان البحث في كنه الروح ماهية العقل، كما كان البحث في ماهية الروح. هناك منع أناس من الحديث عن ماهية الروح وكنه الروح، وإن كانوا قد تناولوا مظاهر أو صفات تتعلق بالروح بناء على النصوص التي وردت وحديثنا عن الروح. وهنا الأمر لا يختلف كثيرا عن الروح، يعني في حديثنا عن العقل هو نفسه من حيث المضمون الحديث عن الروح. وجدنا أنفسنا أمام هذا الإنسان الكيان الكامل الذي له ظاهر وباطن. ظاهر الإنسان إنما اتصل بما حوله عبر الحواس، وأنت خبير بأن ما حولك إما أن يكون من المذوقات أو المشمومات أو المسموعات أو المبصرات أو الملموسات، وقد زودنا الله عز وجل بالحواس التي تتعامل مع هذه الظواهر الكونية. يمكن أن أنظر بعيني إلى المتحرك وأسمع نغمة حركته، فهنا تشارك السمع مع البصر في رصد ذلك الذي كانت له حركة وصدرت عن حركته أصوات. الباطن أكثر إضاءة وأعمق وعيا من الظاهر. ومن الأدلة أن الظاهر يتناول المباني، والباطن إنما يتحرك في المعاني. معنى هذا الكلام، أنا حينما أسمعك صوتا أقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، 5 كلمات. أنت سمعت أذنك طلع البدر علينا، عقلك وعيك يتناول الحدث ويسترجع الحدث ويتصور الحدث يتخيل الحدث، سواء تمكن بقوة خياله أن يستعرض وكأنه هو بين الأنصار الذين استقبلوا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين مهاجر إليهم من مكة المكرمة، أو لم تقدر على هذه المطابقة. المهم أن وعيك فهم المعنى، فهم المعنى ليس عبر الأذن، هذه فهم المعنى عبر الدماغ ما عندنا مشكلة، عبر العقل ما عندنا مشكلة، عبر القلب لا مشكلة عندنا، عبر الروح لا مشكلة عندنا. هذه كلها من الأسماء التي ترجع إلى وعي الإنسان. إذن الظاهر حينما يقع بصرك على زهرة مباشرة يستقبل وعيك لونها وشكلها، وأنفك يستقبل ريحها، كل ما يتعلق بالزهرة من حيث الشكل إنما استقبلته مستقبلات الإضاءة عند الرؤية. لكن فهمك لما ترى هذا أمر آخر. وهكذا قل في كل المبصرات، يقع البصر وتقع البصيرة، البصيرة تعي تفهم. ولا عجب هنا إذا ما عرفنا أن الإسلام قد اعتنى بالبصيرة عناية كاملة، ولا عجب إذا كان من جملة ما تداخل فيه فعل الإراءة من حيث الإراءة البصرية والإراءة القلبية، ليدلك على أن القلب يرى وأن البصر يرى. وإذا قال العلماء رؤية البصر تتعلق بمفعول واحد، رأيت رجلا الجملة كاملة، رأيت تفاحة إذا كنت من عشاق التفاح أيضا جملة كاملة، لكن حينما تكون الرؤية قلبية رأيت المسألة، هذه ليست بصرية وإنما قلبية. كمل، رأيت المسألة سهلة أو صعبة، هذه رؤية قلبية. ومن هنا ربط شرع الله عز وجل بين رؤية الحقائق وصفاء المرآة التي تتجلى فيها هذه الحقائق. ألا ترى معي بأن الإغال في الإثم يورث القلب خمسا؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تطاول في الاعتداء وغرق في الإثم، وما يكذب إلا كل معتد أثيم. لذلك هذا المعتد الأثيم أغرق على قلبه، صدئت مرآة قلبه، لم تعد مرآة قلبه صالحة لتستقبل صور الحقائق ولا المعاني. ومن هنا إذا تليت عليه آياتنا، الأصل حيث يسمع الآيات يسمعها بسمعه، ثم يأتي أمر البصيرة لتعمل عملها. قال أساطير الأولين، صار ينظر إلى الآيات على أنها أساطير، ثم جاء مباشرة حتى تتضح الصورة تماما. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. إذن الباطن له رؤية، المعاني كلها ترى بالباطن، الحقائق كلها ترى بالباطن، صلاح الباطن من وراء صلاح الظاهر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. قد يرى الحق باطلا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الأمة من حيث الانقلاب الرهيب في القيم والحقائق، قال بيّن صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يصدق الكذوب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. أليست هذه اختلاط رؤيا؟ اختلاط رؤيا. ما أقول كل من يفعل ذلك إنما يأخذ أجرا، وإنما هناك من يفعل ذلك فيقول عن الخائن ما أعمق أمانته، ويقول عن الكاذب ما أصدقه لهجة. قال لأنه عمي، بصيرته عميت عن أن ترى الحقائق. هنا نحن بين يدي العقل، هل نحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى الماهية؟ قال لسنا بحاجة أن نتعرف الماهية. ما ماهية العقل؟ يكفي أني أعقل وأعقل أني أعقل. الإنسان ترى يتميز عن سائر المكونات التي لم تكلم، وإنما أعطيت إدراكا. في فرق الإدراك، الدابة إذا عثرت تدرك أنها عثرت. وقد قالوا إذا ما عثر الحمار على حماريته ومرتبته بالحمارية، لو أنه مر مرة ثانية من الموضع الذي تعثر فيه يتقي العثرة، ما كان عنده إدراك. لكن هل هذا إدراك إدراك كامل؟ ليس إدراك كامل، وإنما هو لون إدراك يتمكن به من القيام بالوظيفة التي وظيفة بها. ما هي الوظيفة؟ هو أن يحقق السنة الكونية التي وجد من أجل أن يحققها، كأن نحمل عليه مثلا، ويتحمل عليه من أجل أن نحمل، من أجل أن نركبه، خلق من أجلك أنت، هو ركوب. هنا ينبغي أن نتعرض إلى ما قال العلماء في العقل. عموما يكفي لبيان منزلة العقل، وقد كتب أحدهم يقول: نحن في أزمة، تتمثل هذه الأزمة في أن الحق صار باطلا هكذا، والباطل صار حقا، ونقطة انتهى الكلام. فأنا بالنسبة لي أحيي من فيه نبض حياة، لأن هناك أناس لا يدرون أن الحق صار باطلا والباطل صار حقا، ما يدرون. ولكن أيضا ما أكتفي من أولئك الذين وعوا ما عليه الأمة، ومع ذلك يكتفون بالتصوير، معه كاميرا مصورة تصور صار الحق باطل وباطل الحق، صار كذا صار كذا. أنا ما أريد مصورين، أنا ما أريدهم. وحينما أقول أنا ترى ما أقصد أنا من حيث أنا يعني، ولكن كأنما الأمة لا تريد مصورين. ما الذي نريده؟ وفعلا قلت: يا أخي هل سألت نفسك قبل أن تكتب لما كتبت ولمن كتبت، وماذا تريد بما كتبت حين كتبت؟ نحن لسنا بحاجة إلى وصافين أن تصف لي الحالة. كل الناس، جدتي لو دخلت في الخرخ عمرها 160 سنة ممكن توصف. نحن بحاجة إلى من يطرح الحلول. قل لي فكر، ما سأفكر، فكر معي كيف تخرج هذه الأمة من المأزق الذي قد أحاط بها من جميع جوانبها. قل ولا سطر واحد، ما عندنا مشكلة، قل نبدأ بالقلب، نبدأ بالتذكير، نبدأ بكذا، نبدأ في ناس يتكلمون يعطون الحلول يعني العلاجات، ونحن بحاجة العلاجات. ولا يستفيد المريض من مجموعة من الأطباء يشرفون عليه ويتفقون على مرضه ثم يغادرون القاعة. ماذا فعلوا؟ هم أورثوه هما، قالوا معك كذا وكذا وكذا. نحن ما بحاجة لهؤلاء الأطباء بمقدار ما نحن بحاجة إلى طبيب حصيف يقدر العلة ويصف لها العلاج. إذا كان التشخيص نصف العلاج، ومهم جدا لأنه خطأ في التشخيص يستثبت خطأ في وصف العلاج، وبالتالي تكون كارثة. خطأ الطبيب الذي يجرب في مريضه دواء من الأدوية، مع ذلك أنه يتوهم يظن أنه كذا وكذا. نحن بحاجة لا إلى من يصف لنا الحالة، أن يقول: والله اليهود الآن أرغموا أنوف الكثيرين، اليهود الآن كذا، اليهود دنسوا. جيد، ما عندنا مشكلة، لكن أنت لما بتقول أنه دنسوا، كل ما الذي ينبغي أن تفعله أنت وأنا؟ نحن ينبغي أن نقنطر، ينبغي أن نجتاز هذه القنطرة، قنطرة فقط الوصف. والله سنعرف الأخبار ونقليها بكاملها، قال لي قالوا كذا كذا. أخي ما أنا بسمع، أنا ما أظن أن أصم، أنا أسمع وأفهم ما أسمع. أنت أعطيني علاج. الآن نحن بحاجة للانتقال إلى العلاج، ثم إذا حددنا العلاج نكون بحاجة إلى تناول العلاج. أيضا وصف العلاج لا يكفي، كأن يقول: والله أنا عندي خبرة أن الأسبرين له علاقة. طيب ما السبب تعطيني أسبرين؟ وضحت المسألة تماما. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نتعرف إلى كل العقل بمقدار ما نتعرف إلى منزلة العقل في الشريعة. يكفي واحدة فقط: العقل مناط التكليف، من فقد العقل رفع عنه التكليف. والعقل هنا إنما نقصد الأوليات التي بها يدرك العاقل المدركات، وذكرنا بأنه من الأوصاف ربما جاءت أيضا بشيء من الشرح والتفصيل إدراك وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. وإذا ما قلت هذا ما يتفق مع مسيرة الحياة. أقول أنت لو فحصت التعريف هذا لوجدت أنه كل الاختلاطات وكل الأوهام التي تسوق وكل الأحوال التي يروج لها وهي فاسدة سببها أنه قد اختلطت الموازين، موازين العقل لدى كثير من الرؤوس. فلا تقول لك والله جائز هذا جائز، علما بيكون ليس بجائز، أو يقول هذا مستحيل مع أنه لا يكون مستحيلا. هذا ينبغي أن يكون، يعني هو واجب من الواجبات كما عليه شرح العلماء في وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلة. لا مانع من أن نقف قباد ابن الجوزي الذي ولد 1510 وكأنما في التسعينات من القرن الخامس الخمسة وكذا توفي ابن الجوزي عملاق من عمالقة هذه الأمة حقيقة. له كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر. هو يتكلم عن الكتاب بداية يقول كانت تخطر ببالي الخواطر وأسر بها أنشرح بها ثم لا أكتبها، بعد يوم يومين تنفلت وتضيع، أبحث عنها في أعماق ذاتي تبخرت، وبقيت فترة على هذا إلى أن لاحظ العنوان صيد. صيد ماذا؟ خاطر. أنت بحر في الداخل، أنت لو كنت شغال حقيقة، يعني لو كان باطنك ينبض بالحياة، أقصد الحياة ترى بكل صورة. على فكرة أنا لست مع الاختزال، مع تخصص ما في مانع، لكن لست مع الاختزال. يعني هناك أمور ما ينبغي أن يموت الباطن تجاهها، أنا ما لي علاقة بالموضوع، حتى ولو كانت كرة الرجل، قدم الرجل شيء واحد ما عندنا مشكلة. قصدي أنا ينبغي أن تكون متوسدا دراكا. فهو يقول ثم بدأت أسجل، لأنه الفكرة صيد وكتابتها قيد. وإذا أمكنك الله عز وجل من أن تصطاد غزالا ثم تركته من أجل أن تصطاد غزالا آخر، ارجع الأول. إذا بتحصله راجعني، هي رقم التليفون. ما بتحصله، متى تحصله؟ إذا قيدته. أي فكرة قد خطرت ببالك وهي متلالية، قد تكون فهم لآية، فهم لحديث، فهم لواقع، فهم حكم فقهي، فهم لمشكلة اجتماعية، فهم لسنة كونية، هذه كلها فهوم. أنت باطنك في أكثر من البراكين، أنا لست أبالغ في هذا. إذا كان المحيط قد امتلأ بالمكونات، بالخلائق، بالأحياء، باطنك فيه هذا الباطن أكثر من محيط حقا. لكن أنا متجمد، متجمد مع ذلك أنه لا سيولة، مع ذلك أنه أنا بيخطر ببالي وتتبخر الفكرة، يخطر. فصاحب صيد الخاطر نفسه، صاحب صيد الخاطر يتكلم عن العقل في أكثر من موضع، شيء خطأ لأنه عن فكر هو حقيقة. يبين أنه الإنسان بعقله، إذا حذفت العقل حذفت الإنسان. ثم العقل وحده لا يكفي، ينبغي أن يكون سماع، والسماع لا يقتصر على السماع وإنما على الخبرة يعني. ولذلك لما ألقوا في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الذي لا يعقل مثله ضربه الله عز وجل في سورة البقرة، الذي لا يعقل، الذي هو مع الظواهر دون بواطن، أو مع القوالب دون معان، هو قد شده الحس، والحس نفسه الذي شده لا يراعي بالا لمضامينه. ما قلنا كل حس له معنى، ما في حس يخلو عن معنى على الإطلاق. ومثل الذين كفروا كمثل، الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءه ونداءه. من مثل هذا؟ دخلت مرة، هذا شرح المثل ترى ليس هكذا، أنا ما دخلت مرة، دخلت مرة إلى زريبة أغنام وألقيت عليها بعض الأبيات المحتري، أبيات رقيقة جدا أبشرها بقدوم الربيع بعد شتاء زمهرير. قلت للأغنام: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، أنا حرقت البيت، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبدأ النيروز في غتق الدجى أوائل ورد، كنا بالأمس نوما. شو تصفيق، كالتصفيق الذي يمكن أن يقع في بعض المواضع والأحفاد، تصفيق حال. والتفتت شاة إلى أختها: أفهمت شيئا؟ قالت: لا والله. إذا لماذا تصفقين أنت؟ كمثل الذي ينعق، ينعق أنا أطلق فيه الآن، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فقط، هو سمع صوت، سمع صوت، ما يعقل، صم بكم، فهم لا يعقلون، لا يعقل. يعني هذا المعنى الذي سمعوه لا يتجاوز الأذان فقط، لا علاقة للجانب الفكري، الجانب العقلي، الجانب الذي يفهم المعنى، يفهم الكلام. على ماذا تصدق أنت؟ أحدهم لما كان عم يتكلم في مجلس أغنام، فلما لم يصدق له واحد هو صدق نفسه، يظن أنه وحده هو الفهمان ماذا يقال. لا بد من أن نتعرف إلى الجوزي الذي يعول كثيرا على العقل، ويقول العقل هو الذي لا يرضى بالأدنى، دائما في صعود، دائما في ارتقاء، لا يرتضي أبدا أن يكون الغد مثل اليوم أو اليوم مثل أمس، وإنما ترقي مستمر، وهذا أيضا يتطلب همة متوهجة مع الأقل قراءة أو تفكير. ما عندنا بشيء بلا قراءة، هو عدو القراءة، عدو لدود القراءة. يا أخي لا بد لك أن أنت ترقى، ترقى في صلاتك، ترقى في ذكرك، ترقى في تلاوة القرآن، ترقى في صلة الأرحام، تلقى في المؤانسات، تلقى، ينبغي أن يترقى، ينبغي. والنقوص في الترقي أو الثبات على ما هو عليه تأخر 100%. وقد أعطانا الله عز وجل، أعطانا ما به يؤهلنا من أن نستفيد، نستفيد مما في الأرض أو مما في السماء أو ما مما في الأراضي والسماوات. لاحظ، إذا قيل لعبد الكريم: أنت أوصيت لتستفيد من الحديقة التي لجانب بيتك وهي 10 × 10، مع ذلك أن همتي ينبغي أن تنصب على هذه المساحة من أجل أن أستفيد منها. لكن ما رأيك الآن أن تسمع الله عز وجل يقول لنا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ماذا سخر لكم؟ لكم كم كم، بس أعطيكم، هاي أنت أعطيكم وخذ عطاءات. الكون يعطي من فوق، السماوات تعطي حقيقة، والعجب ما زال قائما أن السماوات، نحن الأرض ما عم نشتحن بها، نحن خارج الكرة الأرضية، نحن ما استطعنا نتحرك بها، غيرنا تحرك بها. إذن هم عالية، المسلم همته شماء، همته سامقة، همته سماوية حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إبرة مقوي. أنا لي أن أسأل الله؟ نعم. ما الذي أسأله؟ أسأل الله كل شيء، يسأله من في السماوات والأرض عن أي شيء. سل الله ولو ملح طعامك، ملح عجينك، علف دابتك. قال له موسى عليه السلام: يا رب أنا أستحي أن أسألك أحيانا عن أشياء يعني. قال له: سلني. وفعلا أنت توجه إلى الله عز وجل تسأله كل شيء، وضح ردك تماما. هنا ليس من الهمة السماوية. أنت تقول يا رب أنا بدي لحد، أنا بدي الشبر بالجنة، مهما والله أنا والله صدقني إذا أدخلت رأيته والله العظيم رأيته إذا أدخلت، لكن هذا ليس من العلم العالي. إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس الأعلى. وقلنا دائما أنه في فرق بين طالب وطالب، طالب يريدك أن تحمله على كتفيه لتنقله من الحادي عشر إلى الثاني عشر، أرجوك يا أستاذ، وإذلك درجاته كلها على الوسط، مو الوسط الخير على الكره، يعني على الحافة. أغلب الدرجات عنده فيها جود المصحح أو جود الإدارة أو منحة الوزارة. قل عدل النتائج، أنا ما أريد هذه النتائج يا أخي، هذه النتيجة مبهدلة وما تليق مدرستكم، وارفع ارفع اعطيه 15 15، نرفع نحن 15 15، بيطلع معه 35، كان 35 بحاجة مو دور ثالث، دور ثالث، ومع ذلك بصير 50 بنجاح. يلا الحمد لله نجحت، نجحت يا بابو، هذا البابو لأنه كان منتبه له نجحت. أما الآخر ذكرت والله يمكن 20 مرة في الثالث الثانوي أنا أدرس قرع الباب، كنت أخذ فصلين علمي فقرع الباب، والله توقفت أنا وفتحت الباب طالب من الشعبة الأولى من نصر طالب مدمع، خير خير خلي أنت نقصت لي درجة، تعرف كم أخذ؟ كان 199 و200. تصور هذا، هذا هذا رائع جدا، هذا هو رائع حقيقة. أنا عم أتكلم عن 200 و199، صلاتك ينبغي أن تعتني بها كما اعتنى هذا بدرجة. وقلت له طيب بعد ما أخلص درس أنا بعد ما أخلص درس، قال لي لا يا أستاذ ما بدي أستريح، هو قال لي لا يا أستاذ، قلت له امشي امشي امشي حقيقة، لأنه ما راح أنا أتكلم معه على الإطلاق على الباب، لكنه أعجبني. الآن عم أتكلم عنه، أنا أتكلم عنه، والده أستاذ لغة عربية عندنا، وزعل والده مني لأني أنا نقصت درجة أيضا، هو لكن يستحق. أنا مثلتي لا أعطي موضوع التعبير لأي إلا من فروط المباطي، الجاهل المباطي مصطفى صلى الله عليه وسلم عني، يعني قصدي أنا ما أعطي درجة كاملة بالتعبير، أنا ما أخذ درجة كاملة بالتعبير ولا دون كاملة يا أخي الله يرضى عليك، لكنه أعجبني. لاحظ الهمة، والهمة ليست قاصرة على 199 و200، أحيانا بتكون الهمة باهتة ترى باردة، يعني يريد أن يناقش في أمر هو ليس مؤهلا له أصلا، مؤكده المطلوب. نرجع نقول إن الجوزي نفسه رحمه الله تعالى أكد على أهمية العقل، وأنه بمقدار ما نشكل الآن، هو ما قال هذا الكلام بحذافيره، لكن هناك كتاب صدر اسمه تشكيل عقل المسلم، يعني إعادة تدوير إذا صح التعبير، إعادة تدوير معروفة هذه مرجع صناعة جديدة، ينبغي أن يعاد أو أن تعاد صياغة عقل المسلم. لب عقل المسلم التوحيد، ولذلك ما يأثره كون المسلم، ما يأثره كون، لست عبدا لأي كون ولو العرش، أنا لست عبدا للعرش، أنا عبد لرب العرش، يعني هاي هي صحيحة حقيقة. نرجع لابن جوزي الآن، أنا طولت كثير ما راح ننتهي كذا، نتعرف الآن ابن جوزي وما قاله عن العقل. يقول مدار الأمر كله على العقل، يلا مدار الأمر كله على العقل، ولذلك أنا أقولها وأظن أني لست مخطئا فيها، جاء الإسلام ليحطم العقل الجاهلي بكل جاهليته. العقل المسلم ليس خرافيا، ليس خرافيا وليس خزعبلانيا وليس وليس، وإنما عقل رباني حقيقة يرى بنور الله تبارك وتعالى. الأمر كله مدار على العقل، فإذا ما تم العقل يتم التنبيه، المؤهل واحد، انت عاقل وانا عاقل في الاصل بمعنى انا مؤهل وذاك انا مكلف وانت كذلك، لكن انت بما غذيت عقلك وانا بما غذيت عقلي هكذا. فبمقدار التغذيه هنا انا انصح البدن اذا كرش يحتاج لتخفيف وزن ورجيم شديد جدا، العقل خلي كرش فيه وخلي شفط وراك 70 كيلومتر علي انا. العقل الضخم هو العقل الذي عرف الله حقيقة وعرف الحكم من وجوده في هذا الكون وأخذ بكل ما به يسعد عند الله في الدنيا وفي الآخرة. يقول هنا إذا ما تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل. لاحظ الآن صاحب العقل التام لا يعمل إلا على أقوى دليل. لو أنه جاء دليل ألف ودليل باء ووجد أن باء أقوى من ألف يأخذ بباء حقا، لكن هذا ليس لكل الناس على فكرة، إنه قد لا أدري ما الأقوى وما القوي. ولذلك هنا لما قال إلا على أقوى دليل، مع ذلك أنه قد فهم عن الله عز وجل فيما أظهر من دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته، هو فهم الفهم الواعي تماما. إذا كان هذا الكون، لاحظ كل هذا الكون يقول بلسان فصيح ربي الله، لو افترضنا أنه جاء موسوس من القطب الشمالي أو الجنوبي وأراد أن يوسوس، أنت عم توسوس فقط لأنه كل الكون عم يقول بخلاف ما تقول أنت حقا. ثم يقول وثمرة العقل، لا ثمرة العقل، ثمرة العقل فهم الخطاب. الآن على الشبهة، الآن على الظن، الآن على سوء الظن، مشهد فقط. سأل كبير المحققين صغير المحققين الذي أكل إليه بالتحقيق، فقال له فلان تكلم، تكلم يعني بعد الحفلة تبع الإقرار والاستقرار، قال له ما تكلم، قال له قصير، قال له ممكن سلبي إنه يكون ما عنده شيء هذا؟ قال ممكن، لكن نحن ما ينبغي أن نأخذ بهذا الإمكان عنده، وإذا كان ساكت أخطر من المتكلم، المتكلم نحن عرفنا ماذا يريد، أما الساكت شو بقدر بنينا؟ شوف على العقلية، هذه عقلية فظيعة والله فظيعة، قائمة على سوء الظن بالناس. يعني لماذا أنا أسيء الظن فيك؟ لماذا أقول والله هذا ساكت خطير؟ هذا ساكت خطير معناته أخي ممكن يكون ما عنده شيء، ممكن يكون عم يراقب الله عز وجل، ممكن كله ممكن. إذا هذا احتمال، لماذا ترجع أسوأ الاحتمال أنت بعقل الناس؟ هنا قال فهم الخطاب وتلمح، تلمح ترى كيف يومض البرق في السماء وينكشف بومضه وجه السماء، كذلك الأمر. قال تلمح المقصود من الأمر، يعني ماذا أمرني الله عز وجل؟ أتدري لو أن إبليس تلمح هذا لسجد؟ إبليس ما تلمح هذا، إبليس ما كان آخذ عقله إلا آدم عليه السلام فقط، لم ينتبه إلى أن الآمر له بسجود الله. إذا أنكر على الله، قال وأسجد لمن خلقت طينا. لاحظ كيف مقول حقيقة. وعلى فكرة في كثير من أبناء إبليس وله مواقف من أبناء آدم أيضا، أنا ما بستجيب له لهذا الرجل، ما بستجيب له ولا أقول له هذا، يريد استئصال منه. فنفس المنهج، نفس المشروع، تلمح المقصود من الأمر ومن فهم المقصود ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. فهم المقصود من الأمر وعمل على الدليل الأقوى، مع ذلك أن الأساس الذي بنى عليه موقفه وسلوكه إنما هو أساس متين. ولكن قرروا عندنا الاستدراك هذا، قال والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا. أنا ذكرت في المجلس السابق أن هذا الاستدراك لا معنى له هنا، وين بغى أن يأتي به الشيخ، لكنه أتى به. نحن قلنا هذا الاستدراك لا محل له هنا طبعا، لأن الخلاف وقع في الروح أيضا، كما وقع الخلاف في الروح وقع الخلاف في العقل. فلماذا ولكن قرروا؟ يفهم من ولكن على أن الخلاف في العقل وحده لا في العقل والروح معا. محمد بن الفضل بن العباس البلخي، محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي صاحب أحمد بن خضرويه وغيره أو غيره، وانتقل إلى سمرقند وتوفي بها سنة 1939. إذا أردت أن تجمع بداية القرن الرابع، يعني إذا أردت أن تتعرف إلى توسعة فارجع إلى صفة الصفوة، كتاب الإبن الجوزي فيه الصالحين، هو رياض الصالحين حقيقة، صفة صفة من الصفات الصفوة، صفة الخلاصة. من كلامه رحمه الله، والكلام كما مر معنا أنه يدل على الوعاء الذي انتضح منه، الإناء بما فيه ينضح، حيث يصدر أحد المعارف كنت أقدره، قلت له ذلك حقا، لأنه حتى في مظهر رائع جدا حقا محترم، لكن قرر كلاما ما يقوله أدنى واحد في السوق، في السوق السوق يعني، لا أقصد تجار أنا، ابن حلال اتق الله، هذا الكلام لا يليق بهذه الشخصية، هذا الإناء إناء نظيف. إذا كان الإناء نظيفا هل يمكن أن يستخرج منه نجسا؟ ما يستخرج منه نجاسة إلا إذا توغل المستخرج فإذا به يخفئ، فإذا به يأتي إلى الأمعاء الغليظة حتى. ما صحيح هذا الكلام ولا يسوغ كلامك، ينبغي أن يكون أنظف الكلام، أنظف الكلام، لا شتيمة لا لعن لا سب لا تهمة بالباطل. والله في ناس ما عندهم استعداد أن يخطروا ببالهم أن يراقبوا الله عز وجل، ما يخطروا ببالهم، لأنه في استواء ما أنزل الله به من سلطان، وهؤلاء هم السحرة في القرن الحادي والعشرين. لا، الراحة في السجن من أمان النفوس. لاحظ الكلام هذا والله صعب، ما صعب، يقصد السجن يعني الدنيا، الدنيا سجن المؤمن. أنت إذا استرحت الآن في السجن ما تململت، ما تشوقت إلى الخروج، تشوق، مع ذلك أنك دخلت في حب الدنيا كرهت الموت، أنت ما تفكر بالخروج على الإطلاق. مر معنا ما يتعلق بأبي حنيفة لما كان في موكب، أبو حنيفة كان تاجرا غنيا، بينه هو في الطريق إذا بيهودي يعترض طريقه، أمسك بلجام الفرس، يا إمام أنا بدي أسألك، أسأل ما في مشكلة، قال عن نفسي إنه يهودي هو هذا، قال نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اليهودي نفسه الذي يسأل هذا السؤال كان في ثياب رثة وفي أبشع صورة من صور الفقر المتقع، منسف منسف، قالوا نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا الآن في جنة وأنت في سجن يا راكب على الفرس، خبرني. قالوا أنا مشكل، هو أن مو مشكل بالحديث، أراد أن يشكل أبا حنيفة. قال نعم صدق صلى الله عليه وسلم، فعلا أنا في السجن وأنت في جنة. قالوا كيف؟ قالوا أنت في جنة لما ينتظرك في عالم برزخ، والله حتى يخرب بيتك إذا مت على اليهودية. وأنا في سجن لما ينتظرني عند الله تبارك وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. حقيقة مثل الذي ينقل من كوخ إلى خصر، أو كان في مراح من الأرض فإذا به يغطس في المجاريع، وكان بمراح حقيقة، فقال له أنا في جنة وأنت في جنة. نعم والله العظيم صحيح هذا الكلام، الكافر الآن في جنة، فإنما كان ولو كان منتوفا ولو كان عم يشتر مخطه ما عندنا مشكلة في هذا. إذا يكون الراحة في السجن من أمان النفوس، يعني أمنية مع أمنية، أمنية متصلة بأمنية تتعانق الأماني، فإذا به لا يخطر ببالي الرحيل، كأنما لا رحيل، يتعامل مع هذا الوجود على أنه لا موت. يقول ذهاب الإسلام من أربعة، هذا نقف ننتهي منها ما نجي عليها. ذهاب الإسلام من أربعة. طبعا أنا قبل أن أقول هل يريد أن يصف هو؟ لا لا لا، حيث يذكر الأسباب التي تذهب الإسلام، تطفئ نوره أو ترحله من ساحة الحياة وصياغة حركة الإنسان. قال هذه أعطي المقابل، إذا أعطيت المقابل عرفت أنه قد وصف العلة ووصف الدواء من حيث من فهم هذه العلة. يقول لا يعملون بما يعلمون. هل من يجد أنت ألا تريد أن تنهض بالأمة؟ يا أخي العلم الذي تعلمه أو تعلمته اعمل به وشو أنت؟ وسع دائرة الصواب ودائرة الصحة. المرض إذا ما تفشت صار طاعونا، في الطاعون يقول الحجر الصحي، ويبدأ أو تبدأ المعالجة بالذين حجر عليهم حجرا صحيا، ثم ينقل من صح من هؤلاء إلى قطاع الأصحاء. فإذا المجتمع 90% مرضى 10 أصحاء، ننقل من 90 10 في 80 20 والسيدات الخير. لا هذه طويلة ترى، أنت ماذا تريد إذن؟ أريد بنفخة بعمل هكذا التفعيل كله صحة. الأنبياء عليهم السلام ما فعل بهم ذلك. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ورجلان، نبي عم سلم إحنا مدرس شريعة في كل الشريعة، نبي يعني أخلاق ومعجزة ومؤيد من الله عز وجل، معه رجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، معتبر التقوى حقا واحد اثنين. ويعملون بما لا يعلمون، معناته في أهواء، لأن هذا المخ إذا أنت ظننت أن مخ فلان إنما هو المذاهب الأربعة معا دون أن يكون قد تتلمذ على حرف من المذاهب الأربعة، معناته هو عنده فقه خاص ولا بحاجة القرآن. قلنا أحسن من المقالات الخطيرة جدا مقال عنوانه يريدون إسلاما بلا نصوص، الغوا النصوص وتعالوا حتى نعرفكم على الإسلام. نحن نعرفكم الإسلام من أين؟ خارج النصوص. يعني أنا أفهم الإسلام، أنا أفهمه، فكيف من أين فهمت؟ ما شرط. ثم قال ولا يتعلمون ما لا يعلمون، أيضا حلقات إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، إقباله أن تتفقه القبيلة وإدباره أن يتفقه رجل ورجلان. ويمنعون الناس من التعلم، هي خطيرة، هذه منع علاقة فيها، ذلك أنهم يظنون أن الشر كل الشر والخطر كل الخطر والوباء كل الوباء، والأمر الذي يجتاحهم بإذن الله عز وجل والعاصفة التي مصدرها المحيطات. قال هذا هو ينبغي أن يحجم. قال ويمنعون الناس من التعلم، ثم إذا به يقول ما يقول بعد ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حلو أماتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشغلنا بمعصيتك. سلي اللهم لنا ولوالدينا ومشائخنا المحضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.